ربع الفقه على تقسيم الفقه إلى أربعة أقسام: الأول العبادات، والثاني المعاملات، والثالث الأنكحة، والرابع جنايات. والنكاح الأصل فيه الضم والتداخل، خاصة ناكحة الأشجار تنضم بعضها إلى بعض، فيا منكح، يقول الشاعر: فيا منكح سهيلا للثريا، ثم رك الله كيف يجتمعان. الذي يجمع بين سهيل والثريا لا يشتغل، هي إذا ما استقلت هي شامية، إذا ما استقلت وهو إذا ما استقل يماني، بينهم هذا يقصى الشمال وهذا يقصى الجنوب، كيف يجتمعان؟ فدل على أن النكاح فيا منكح يعني أجامع بينهم. والنكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطن، اختلف في حقيقته، هل يراد بها العقد او الوطن او هما معا؟ قال بعض اهل العلم المراد به العقد، وهذا اكثر ما يلف في النصوص، يراد به العقد، وقد يطلق ويراد به الوطن كما في قوله: حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. الدليل الشرعي دل على ان حقيقه النكاح لا تتم الا بالوطن، ومن حديث: لا حتى تذوقي سيلته. لكن فهم الصحابي من هذا النص أنه مجرد العقد حلها، بفهمها وأنها بمجرد العقد حلت في زوجها الأول، هل نقول أنه حقيقة في الوضع من لفظ الآية أو بسبب الحديث؟ هم يستدلون على أن النكاح حقيقة في الوضع لهذا الحديث، ويقولون الآية تدل على أنه حقيقة، لكن هل الآية بمفردها دلت على أنه الوضع، أو الصحابية فهمت أنه العقد ولكن تفهم بفطرتها ولغتها وسليقتها المراد باللفظ، لكن الذي حدد هم يختلفون عن حقيقة العقد، هل هو حقيقة الوضع ولا لا؟ قالوا بهذه الآية دليل على، في هذه الآية دليل على أنه حقيقة الوضع، النكاح المراد به في الآية الوضع، ولا يكفي مجرد العقد، هكذا يقولون. لكن هل الآية بمفردها دلت على أنه حقيقة في الوضع، أو ما دلت حتى ذكر الحديث؟ كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ لا، أنا أقول هل الآية بمفردها تدل على أن المراد بالنكاح الوضع، ولا ما دلت في الأصل؟ فهمت الصحابية أن العقد يكفي، فهمت الصحابية أن هذا يكفي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن المقصود: هل حقيقة شرعية لغوية المقام الحقيقة الرأي ما في إشكال في بيان النبي عليه الصلاة والسلام. ما ذكروا هذه الآية؟ كلام فعلوا حقيقة لغوية، مكان حقيقة شرعية، ما يختلف أحد. والعرب إذا قالوا نكح فلان زوجته أرادوا وطئها، بينما إذا قالوا نكح بنت فلان فإن عقد عليها. شيخ الإسلام رحمه الله يقول النكاح المنهي عنه يشمل الأمرين، كل واحد على حدة. النكاح المنهي عنه والنكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يكفي أن يعقد امتثال هذا الأمر. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يكفي أن العقد يطلق ويقول امتثلت الأمر المأمور به، لا بد من العقد والوضع. والنكاح المنهي عنه يشمل العقد فقط ويشمل الوضع فقط. هذا كلام شيخ الإسلام، كيف يفصل؟ نعم، شو؟ المهم هو وطء على كل حال، وإذا قلنا أنه حقيقة في الوطء انتهى الشكل. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هل المراد بالنكاح هنا العقد أو الوضع؟ وأيهما أسهل، العقد بمفرده أو الوضع بمفرده؟ العقد بمفرده بعد الآية ما جاء في خبر أن الذي نكح زوجة أبيه خمس ماله انتهى حكم عليه بالقتل، خمس ماله ردة لا عقد. زنا لكنه أعظم من زنا الأجنبيات، لكن يبقى من عظائم الأمور كبيرة مثلا لا يكفر به. لكن لو عقد على زوجة أبيه قد استحل، استحل وهذا أعظم. الأمر من العلم مقطوع فيه وهو يؤيده الحديث يطلع منه هذا الشيء زاد. الحديث رجل تزوج امرأة أبيه فأمر بقتله وتخميس ماله فيجلس من يتصور منه جهل صار يعرف الحكم بدليل من القرآن. أمر مجمع عليه معروف من الدين بالضرورة. ما يعرف السبب يقول كيف يحكم القتل؟ عدته تخليص ماله هذا الرجل عاش في بلاد كفار وأسلم ولا يعرف ولا يسلم شيء ولا حديث عهد بالإسلام وعاش في الكفار شرعا غير لكن ما صح أحد من الأئمة قيم معروفة طبعا المعتمد عليها ذلك أنا أحسنت طبعا حالة من 17 والنكاح ثابت كتاب السنة وإجماع أهل العلم ومن سنن المرسلين والراغب عن سنتي فليس مني كما في حديث قصة الثلاثة المشهورة. قال رحمه الله: ولا ينعقد النكاح أو ولا نكاح إلا بولي بلفظ الحديث بلفظ الحديث لا نكاح إلا بولي برواية وشاهد العدل ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. شرط صحة النكاح عند الجمهور اعتمادا على الحديث لا نكاح إلا بولي، مع أنه اختلف في وصله وإرساله، لكن المرجح وصله، حكم بذلك البخاري وغيره، واعتمده جمهور أهل العلم على اشتراط الولي في النكاح، وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم يره شرطا، ومالك في الشريفة دون الوضيعة، يعني يشترط الولي في الشريفة، في الوضيعة ما يشترط لها الولي، لكن حيث الله ما هو بالعكس أولى، ها؟ هذا كلامه المسألة مسألة احتياط، احتياط للعرض، وبالوضيعة يا أولي التي في مقابل الشرف والشريفة ينبغي أن تراقب وتلاحظ أكثر من غيرها. وفي الشريفة لو رددنا لما جئنا إلى العقل، يعني كما قال المالكية، في شرفها وفي نسبها وفي منزلتها ما يمنعها من تتلاعب بهذا العقل. على كل حال إذا صح الحديث ما لحد كلام، شريف ولا وضيع، لا نكاح نكرة في سياق النفي، جزء 12 لا نكاح إلا بولي، هذه مخرج في السنن، اختلف في وصله وإرساله، حكم البخاري في وصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل. شعبة وسفيان أرسلوه ووصله غيرهم، وعند الترمذي في هذا دقيقة يغفل عنها كثير ممن تصدون تقليد الحديث والحكم عليها، لأن لو اعتضت سفيان بشعبة أو شعبة بسفيان لا يعذب أحد. لكن الترمذي نص على أنهما رويا الحديث في مجلس واحد، فهما في حقيقة الأمر كراو واحد. هذه من الدقائق التي لا ينتبه لها كثير شعبه سفيان، حكم ارسلوه يقدم غيره مع كون من ارسله كالجبل. قال الترمذي هم رواياه في مجلس واحد، ومؤدى ذلك انهما كالراوي الواحد. مخرج الحديث واحد، خبر المصري، واعتمده جماهير أهل العلم، حكموا بصحته وبوصله، واشترطوا الولي في النكاح. فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وفي الباب أحاديث، ولا يعرف في تاريخ سلف هذه الأمة امرأة تولت نكاح نفسها. إلا بولي وشاهدين من المسلمين، واشترط فيهما العدالة، ولا يقبل في هذا الباب النساء، لا يقبل أربع من النسوة ولا رجل، أن يكون رجلين عدلين من المسلمين. وحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، ترتيب الأولياء، حق الناس بتزويجها المرأة الحرة أبوها، ولا يقدم عليه غيره. وإن تصرف غيره بغير إذنه فالنكاح لا يصح. ثم أبوه الجد من جهة الأب، ولا مدخل في هذا للجد من جهة الأم، كما أنه لا مدخل للأخوال ومن يدري بالأم. المسألة متعلقة بالعصبة. ثم أبوه وإن علا من جهته، ثم ابنها إذا لم يوجد الأب ولا الجد ابن المرأة. قم يا عمر فأنكح رسول الله بزواجه عليه الصلاة والسلام في أم سلمة. ثم ابنها وابنه، له حفيد، وإن سفر ثم ابنها ما في مذرب في أي باب؟ أطلع الباب، هي باب انزل انزل عشان شو الله. ها باب رجم المحصن سلطة لا يكتب جد لا مدام مبتدع أو عوام مقلدة مقلد إيمان تبرع الذمة بتقريبه من وجهة نظرهم أنكحتهم صحيحة، لكن لو جدد اعتبار الأحاديث صحيحة وقوية وما دام عامة مخلدة فرض سؤال أهل العلم وتقليدهم مثل هذا طبعا إن شاء الله، لكن لو جد من باب الاحتياط كان أولى. عبد الله بن مطلف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى الحرمتين خط وصله بالسيف. فكتب كتب الى ابن عباس فكتب اليهم بسيف عظيم الحق. ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها لأبيها وأمها للأخ الشقيق. قال: والأخ للأب مثله، يعني بمنزلته، لا يفضل هذا على هذا ولا ذا على هذا، لا يفضل الشقيق على الأخ لأب. معلوم أنه في الميراث مقدم عليه واحتمل مقدم عليه. لماذا سووا بينهما هنا؟ أنه في رواية ثانية في المذهب تقديم الأخ الأبوين على الأخ لأب، ولا يلي الأخ لأب إلا مع عدم الأخ الشقيق أو إذنه. يحصل كثيرا في مجتمعنا أنه يوجد إخوة شقة وإخوة لأب، الكبار الأخوة لأب، لأب كبير وأخ شقيق صغير مكلف. أخ لأب عمره 50 عاما وأخ شقيق عمره 15 16 مكلف، يعني جرت العادة أن الصغير لا يتقدم على أخيه الكبير، فيعقد الأخ لأب باعتباره. وقد يكون ولي مال لوصي للأب في تقسيم الأموال فقط لا في ولاية النكاح، فيحضر الشقيق ويعقد الكبير لأب ويسكت الأخ الشقيق الصغير. هل يصحح مثل هذا النكاح ولا ها؟ على كلام المؤلف ما في أدنى إشكال، كلهم واحد ما بينهم فرق. على المرجح وأن الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، يحتاج إلى نظر، لكن وجوده وعدم إنكاره وإقراره وشهوده شهادته على العقد ولا ننكر تجعل في الأمر ساحة. لا المسألة يعني هل الولاية في النكاح من أجل

هل بر الأخ الشقيق مثل بر الأخ الأم؟ البر لا، لأن البر به بر بالأبي وبر بالأم. ما في شك، ما لا شك أن الشقيق أقرب إلى ابن أخته من أخيه، ورعاية المصالح عند الأشقاء وبين الأشقاء أكثر بلا شك، يشهد بها. دعونا من حالات نادرة وفردية يوجد أخ شقيق عاق وأخ لأب بار واصل، هذه حالات خلاف الأصل. لكن من لأن الحنو والعطف والحنان كما يقولون من جهة الأم أقوى منه من جهة الأب، ويضعف هذا الباب إذا وجدت ضرات سبب لضعف العطف، وهذا موجود في البيوت التي فيها أكثر من زوج، مع أنه خلاف الشرع لكن الواقع يشهد بأن الأخوة الأشقاء مثل أخوة الأب، قد يكون بينهم من النزاع والشقاق ما يتمنى لأخته، وإن كان هذا خلاف الشرع والأصل والعقل، أن تتزوج بأي شخص، بينما الأخ الشقيق لا تفترق عن بنته. على كل حال الرواية الثانية المرجحة وأن الشقيق أولى من الأخ، بدليل أنه يحجبه في الميراث، ولولا قوته لم حجب. هم في الميراث كلهم عصبة، كلهم عصبة في الميراث، لكن لا شك أن الأخ الأبوين أقوى. لا لا، ثم الأخ الأبوين. لكن مثل الصورة التي ذكرناها فيما إذا وجد شقيق صغير وأخ لأب كبير حضروا كلهم العقد وتولى الإيجاب الأخ الأكبر، هذا سائر جاري عند الناس وله أصل، كبر كبر قوله عليه الصلاة والسلام، والأخ الشقيق راضي شاهد على العقد، العقد صحيح ولم يرضى بدا منه رضا ولا معاهضة، إذا عارض ما يصح، لكن إذا وافق. ثم أولادهم ثم أولادهم أولاد الأخ الشقيق والأشقاء ولأب، وإن سفروا ثم العمومة، الشقيق والأخ لأب قدمان على العم كما تقدم في الفرائض، ثم أولادهم وإن سفروا ثم عمومة الأب. العمومة سواء كانوا أشقاء أو لأب، إخوة للأب من الأبوين أشقاء أو إخوة له من الأب كالإخوة، مثل ما تقدم في الإخوة عنده، والمرجح الرواية الثانية مثل ما تقدم في الإخوة. ثم أولادهم أولاد الأعمام وإن سافروا ثم عمومة الأب، عمومة الأم لا مدخل لهم في هذا الباب، ثم عمومة الأب ثم المولى المنهم، ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته، أقرب عصبة المولى، أقرب عصبة المولى إذا لم يوجد هؤلاء كلهم في السلطة. هناك ممارسات كثيرة، كثير منها باطل يدل على التساهل في هذا الباب، الذي يجب الاحتياط له تكون في غير بلدها ثم تخطب ثم يقال أين ولي أمرك ثم تقول هذا على التلفون ويبرع العقل بمجردها سموه هذا لا يكفي لا يكفي حتى يتحقق من كونه ولي بما لا يترك مجالا لأدنى شك أو ريب لأن وجود التلاعب لأن هي ما ترى مسألة الولي شيء من بلد ما يشترط مثلا فلا ترى غضاضة تكلم أي شخص وتقول هذا ولي ولا ولي والخاطب أيضا من النوع اللي لا يحتاطون لأنفسهم وتساهلهم من المكثرين من الزواج بهذه الصورة ومن زواج مسيار وزواج بنية الطلاق وإسهاد بعض الناس إذا توسع في هذا الباب لا تستبعد شيء وبعض الجهات يذهب إليهم الشخص الجاهل بعاداتهم وأحوالهم وعرافهم وهم أهل تساهل ثم يزوج امرأة في ذمة زوج وسيأتي الكلام فيها وحصل قضايا كبيرة جدا شخص ذهب إلى زوجته في بلد خارج المملكة ووصل العمارة المسكونها قالت عجوزا حارسة أو بات الحارس شيء من هذا قالت إن هذا ذهبت مع زوجي كانت مع زوجها ماذا صنع؟ سكت كأنه لم يعلم ورجع عاد إليهم في وقت آخر وإلى بها موجودة يحسب والد عندهم منها الأب أيضا وقال لهم على بيت هذا ما يعجب قديم ولا يصح يجيبون ترخيص بالعمارة جابوا ترخيص أو أحد بهذا أعطاهم ترخيص هذا جابوا شيء وهذا واختموه قالوا يشرف الله انتقم انتقم انتقم منه الله أشنع منه في صنيعه أشنع منه صنيعه نسأل الله العافية كلنا تراه متساهل شخصي في عمر 70 سنة يترك امرأة في الخارج ما أدري شو يصير عليه يجلس 2-3 يروح إذا وجد عنده ولد ولا بنت هذا مصاب ما في إشكال يعرف الصوت ويقدر منه 100% وهم على مستوى من التدين والمحافظة والتحري ما يضع فيه إشكال لكن حسم المادة هذا تكريسه بالكلية قفل الباب ولا هذا تقليد تشابه موجود حسم الباب قبل بكلية ليس الحنفية ليس مرورة يذكرون العن عند المصنف ذكروا الحنفية كلهم يذكرون العن النكاح بالأولي وهو معتمد في مذهب الجالس قالوا الأحوال الشخصية ماشي عليه لا أيسر وأسهل حقوق الإنسان تدعم مثل هذا. لأن القوانين تنظر إلى الأنسب من وجهة نظر أكبر إن لم يكن موصى من قبل الله الخاطب غير كف غير كف في سجل كفاءة لكن غير كف ثم المولى المؤمن ثم أقرب عصبته ثم السلطان معروف من يقوم مقامه هو في هذا القاضي وراتهم نواب السلطان فيها ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وكيل وإن كان حاضر ولو كان في المجلس المهم موكل من قبله ويقوم مقامه ويعقده إذا وجد هذا الحريب لا تنس وسيأتي الآن مسألة الإجبار وما الإجبار يعني. إذا كان موجود لا ما يتصور يعني بعيد أن يوكله في المجلس لكن لو كان حاضر البلد أما نجعل الموكل في البلد الوكالات العامة تشمل عامة المطلقة تشمل مثلها وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو عبدا أو كافرا تتوافر به الأهلية لم تتوافر به الأهلية زوجها الأبعد من عصبتها وكذا إن كان عاضلا لو كان توفر في الشروط لكنه عاضل ينقل الولاية إلى الأبعد وما أكثر العظم لأسباب تافهة وأطماع مادية إلا بد ما ينقل إلى القاضي شو شروط الولي شروط الولي أعرف عند هذا العلم ينازعون في كون الرزق خارم يجب أن يكون الكافر الكافر مثل الخلافية وستأتي طفلا أو عبدا أو كافرا زوجها الأبعد من عصبتها ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها إذا زوج السيدة يزوج الأم لا غبر على ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها يعني من يزوج سيدتها مولاتها ويزوج مولاتها من يزوج أمتها الدور ولا مو الدور ويزوج مولاتها أن يزوج يعني تزويج الأمة من قبل من يزوج السيدة هذا ظاهر ما في شيء لكن اللي يزوج السيدة هو من يزوج يعني عند عدم وجود الأولياء هو من يزوج الأمة؟ ها؟ نفس القضية السابقة. لا العكس. الآن عندنا أمة تريد الزواج وليس لها من عصبتها أحد. يزوجها من يزوج سيدها المعتقة. المسألة الأولى واضحة. لكن من يزوج السيدة إذا لم يوجد لها من يزوجها؟ وجد من عصبة الأمة، هل يزوج السيدة؟ لا. شو المراد؟ فهل يملك مولى السيدة أن يزوج السيدة؟ هذه في المسألة الأولى. القول هو يزوج مولاته لا يزوج الأمة. طيب. لكن مولاته معتقة. هل يملك زواجها ولي السيدة؟ يملك ولي السيدة. ما السيدة عليها من نعمة يعني نعمة السيدة تجر. يعني الولاء سواء كانت معتقة أو غير معتقة. هذا ملك ذي بالولاء هكذا هذا الظاهر بل المتعين ما يمكن أن يزوج ولي أمة حرة ما يمكن لكن المسألة بين امرأتين كلاهما جرى عليهما الرق إحداهما ما زالت أمة رقيقة والثانية اعتقت ويزوج مولاتها يعني التي اعتقتها من يزوج أمتها الحرة ما لا دخل في هذا الباب ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنه لأنه لا يتولى طرفي العقد امرأة قالت وكلت شخص في تزويجها فأراد أن يتزوجها بنفسه قالت فوض أمري إليك زوجني من شئت فأراد أن يتزوجها هل له أن يعقد لنفسه؟ قالوا يوكل من يعقد له لئلا يتولى طرفي العقد وقصة الفرزدق مع النوار وكلت فوضا خطبها فرفضت خطبها مرارا ورفضت ثم قال زوجني ثم قال زوجتك يصح ولا ما يصح؟ على كلام المؤلف لا يصح. إلا في البخاري. في البخاري. التاسع جاي. إيه بس ندري علشان ما ننسى. في البخاري هذا. إيه. ما روى البخاري قال قال عبد الرحمن. إيه في البخاري هذا عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بن قارض أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوج نعم إذن نقف على هذه المسألة